السؤال الأخير هو طلب من بعض الإخوة الحاضرين توجيه كلمة من سماحة الشيخ إلى بعض الإخوة التجار وأصحاب المحلات في نصحهم عن بيع المحرمات التي قد يقع فيها بعض المسلمين من الدخان أو غيره، فنرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لأصحاب المحلات وللتجار لعل الله تعالى ينفعهم بهذه النصيحة. نعم، ننصح جميع إخواننا المسلمين من التجار وغيرهم ونوصيهم جميعا بأن يحذروا بيع ما حرم الله كبيع الدخان أو المسكرات أو آلات الملاهي، نحذرهم أن يبيعوا ما حرم الله. نوصي جميع التجار ونوصي جميع الإخوان أن يحذروا اقتراب ما حرم الله من بيع خمر أو مخدرات أو دخان أو حلق لحى، كل ذلك نحذرهم، نوصيهم بالحذر من هذا الشيء. أصحاب الحلاقات يحذروا حلق لحى الناس، يجب على من يتعاطى الحلق أن ينصح من يطلب هذا ذلك، فلا يحلق ولا يقص لحية، ولكن يقص الشارب لا بأس، يقص الأظهار لا بأس، أما حلق اللحية وقصها فالواجب الحذر من ذلك حتى لا يكون مشاركا في الإثم، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وجزوا اللحى وقصوا الشوارب وأوفوا اللحى خالفوا المجوس. الواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم يقول احلق لحيتي أو قصها يقول لا اتق الله، ما يجوز، ما يجوز لك، وفر اللحية وأرخيها وخالف من وقع في معصية الله ورسوله، وهكذا بقية المحارم يجب الحذر، وهكذا الدشوش التي بلج الناس بها نوصي بها بتركها والحذر منها، يجب الحذر من سماع الملاهي في الإذاعة أو في الدش أو في التلفاز أو في أي شيء، يجب الحذر، يجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه من سماع آلات الملاهي أو اقتناء الدش أو سماع ما حرم الله في أي في سريط أو غيره. الواجب أن يتقي الله وأن يجتهد في سماع الخير، يستمع القرآن، يستمع النصائح، حلقات العلم، يستمع الخير، أما يستمع ما حرم الله فهذا من أسباب قسوة قلبه ومن أسباب مرض قلبه ومن أسباب غضب الله، فالواجب الحذر. نسأل الله لجميع التوفيق وصلاح النية والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.